السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. قلنا فيما سبق بأنه قد يتوهم بأنه إذا آمنا بركنية اليقين في الاستصحاب فلا بد أن نقبل أحد الوجوه المتقدمة في العلاج إذا قامت إمارة على الحالة السابقة على الحدوث، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأن الأمر ليس كذلك. نحن يمكننا أن نلتزم بركنية اليقين بالحدوث في الاستصحاب ولا نقبل واحدة من تلك العلاجات المتقدمة، لا علاج الحكومة ولا علاج الورود ولا علاج المحقق الخراساني، ومع ذلك ننتهي إلى نفس النتائج التي قال عليه قال بأن الأمر ليس كذلك. نحن يمكننا أن نلتزم بركنية اليقين بالحدوث في الاستصحاب ولا نقبل واحدة من تلك العلاجات المتقدمة، لا علاج الحكومة ولا علاج الورود ولا علاج المحقق الخراساني، ومع ذلك ننتهي إلى نفس النتائج التي نريد الوصول إليها فيما لو كنا على يقين من النجاسة السابقة، فيما لو لم تقم إمارة على الحالة السابقة نفس النتائج ننتهي إليها، ولكنه بهذه الحيلة التي ذكرها بالأمس، بهذا الطريق الفني الذي أشار إليه، وهو أحد طريقين فنيين. بالأمس أشرنا إلى الطريقين معا، وفهم الطريقين يجزي لتطبيقهما على الصور اللاحقة، على الصورة الثانية، على الصورة الثالثة، على الصورة الرابعة، ولكن الفرق أن بعض هذه الصور يجري فيه كلا الطريقين، وبعض هذه الصور لا يجري فيه إلا طريق واحد وهو الطريق الثاني. من هنا لا بأس أن نرجع مرة أخرى، لأنه بعض الأسئلة من الإخوة تبين لي أن المطلب لم يتضح جيدا، أنه نرجع إلى إشارة إلى الوجهين ثم بيان الفرق بينهما، لأننا بالأمس لم نشر إلى الفرق بين الوجهين، بين الوجه الأول وبين الوجه الثاني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 245 يذكر الضابط العام لهذه الصور الأربع جميعا. الضابط العام موجود في قوله وجامع هذه الصور في ثلاثة أسطر من السطر من صفحة 245، يقول وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للإمارة غاية ورافعا، ويشك في حصول الرافع إما على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. ما هو الجامع بين هذه الصور الأربع؟ الجامع الموجود بين هذه الصور الأربع هو أن الإمارة تقوم على شيء، وأن ذلك الشيء يوجد فيه مقتضى البقاء والاستمرار لو خلي وطبعه، ولا يرتفع إلا إذا وجد هناك رافع، وهذا ما ذكرناه في النجاسة، ما ذكرناه في الطهارة، هو أن النجاسة إذا حصلت عرفنا من الشارع أن طول الزمان لا يؤثر على ارتفاع النجاسة، بل النجاسة تبقى ما لم يأتي هناك رافع من الشارع. إذا حصلت طهارة من الإنسان فإنها باقية ما لم يأتي هناك ناقض لها. ونشك في أنه تحقق الرافع للنجاة أو لا. إذن هنا الشك شك في المقتضي لو شك في الرافع، شك في الرافع أحسنتم، لأن المقتضي متيقن، وهذا ما أشار إليه في قوله أن الإمارة التي تدل على حدوث النجاة تدل بالالتزام على بقائها ما لم يحصل المطهر، ما لم يأتي الغاسل، يعني مغيى بغاية شرعية. إذن المقتضي تام مستمر والشك في الرافع. الآن نحن لا نأتي لنستصحب النجاسة حتى يقال النجاسة الواقعية، حتى يقال لنا بأنه لا يقين بحدوثها، وإنما نختار وجهين طريقين آخرين لإثبات نفس النتيجة التي نريد الوصول إليها من استصحاب النجاسة الواقعية. نحن كنا نريد أن نصل إلى إثبات النجاسة، ولكنه لا نستطيع أن نستصحب بقاء النجاسة الواقعية لأنه لا يقين بحدوثها، والمفروض أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب. فماذا نفعل؟ نحن نعلم أن الشارع قال بأن هذا الثوب إذا أصابه النجس فإنه يبقى نجسا ما لم يأتي المطهر. هذا ما لم يأتي المطهر هو الغاية، هو الرافع. الرافع ماذا؟ هو الغاية. تارة نستصحب عدم حصول الغاية، عدم حصول الغسل، لأنه قلنا النجاسة باقية ما لم يغسل، وأنا شككت بأنه حصل الغسل أو لم يحصل الغسل، استصحب عدم حصول، لأنه في الصلاة كنت على يقين من أنه لم يحصل الغسل، الآن أشك حصل أو لم يحصل، فأستصحب عدم حصول الغسل. وهذا معناه تمامية، بالإضافة إلى الجزء الأول، تمامية ماذا؟ تمامية أركان، تمامية الموضوع. فإذا تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم، ومن هنا سميناه استصحابا موضوعيا. لماذا؟ لأننا نحن نريد أن نرى أن الموضوع باق أو ليس بباق. كيف نرى أن الموضوع كان مغيى بغاية وشككت أن الغاية حصلت أو لم تحصل، فأستصحب ماذا؟ عدم حصول الغاية. وأركان الاستصحاب تامة هناك أو ليست بتامة؟ نعم، واحدة منها اليقين بالحدود، وأنا كنت على يقين من عدم طرو الغسل والآن أشك، أستصحب عدم طرو الغسل. فلهذا قال والثاني بالاستصحاب، لأن أركانه فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدود، يعني عدم طرو الغسل على الثوب. إذن في الوجه الأول ماذا فعلنا نحن؟ استصحبنا بقاء الموضوع، ولكن لم يكن هذا الاستصحاب مثبتا للموضوع بما هو، وإنما كان مثبتا للجزء الآخر في الموضوع. أما الجزء الأول فهو ملاقاة الثوب للنجاسة، فقد ثبت بالإمارة، وإذا ثبت الموضوع ترتب عليه الحكم بلا محذور، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. في الوجه الثاني من الاستصحاب، لا نريد أن نستصحب عدم وجود الرافع، أن الرافع لم يحدث، عدم تحقق الغاية، بل نريد أن نستصحب بقاء ذلك الحكم الذي كان مغيى بهذه الغاية. الإمارة ماذا قالت لنا؟ الإمارة قالت لنا هذا الثوب نجس، هذا مدلولها المطابقي، مدلولها الالتزامي ما هو؟ والمفروض أن المدلول الالتزامي للإمارة حجة على القاعدة أو لا؟ نعم، مدلولها الالتزامي ما هو؟ أن هذه النجاسة الذي هو الحكم الشرعي هذه باقية ما لم يأتي. نحن نثبت هذه باقية، مو لم يأتي الرافع، هذه باقية. المدلول الالتزامي ما هو؟ هذه النجاسة باقية ولكن ماذا؟ ما لم يأتي. احنا هناك قلنا لم يأتي، هنا نريد ان نقول ماذا؟ باقيتون، وهذا غير ذاك. هناك ما لم يأتي الغاسل، ما لم يطرأ الغاسل، استصحب عدم طرو الغسل هناك في الوجه الاول. في الوجه الثاني ماذا افعل؟ مو ارجع الى الغاية، ارجع الى المغية، اقول باقيتون باقيتون. خذ سؤال، من حقك ان تقول سيدنا هذا باقية باقية متيقنة لو مو متيقنة؟ ها؟ غير متيقن. خب رجع الإشكال من أول، احنا نريد انه يقين بالحدوث، وهذه باقية يوجد يقين بالحدوث، لو يوجد إمارة بالحدوث. ها؟ خب من الواضح لا يوجد عندي يقين بالبقاء، عندي ماذا؟ عندي إمارة، لأنه الإمارة دلت بالمدلول الالتزامي على الحدوث، وبالمدلول المطابق على الحدوث، وبالمدلول الالتزامي ماذا؟ على البقاء، على البقاء. إذن البقاء الذي هو المدلول الالتزامي للإمارة متيقن أو ليس بمتيقن؟ مستحيل أن يكون متيقن. لماذا؟ لأن المدلول المطابق للإمارة هو ظني ليس بمتيقن، فكيف يمكن أن يكون مدلوله الالتزامي متيقن؟ أقول صحيح، أنا لا أريد أن أقول أن النجاسة الواقعية باقية حتى تقول جنابك أنه ماذا؟ ليست بمتيقنة بل هي مظنونة. أريد أن أقول أن التعبد بالنجاسة باقية، والتعبد بالنجاسة متيقن لو مظنون. ها؟ متيقن. لماذا؟ لأنه بالوجدان قامت عندي الإمارة، وبالدليل القطعي الإمارة ماذا؟ حجة. إذا لو كنت أريد أن أقول النجاسة باقية واقعا بل يرد الإشكال، ولكن أنا لا أريد أن أقول أن النجاسة باقية واقعا، أريد أن أقول ماذا؟ أريد أن أقول أن التعبد بها باق واقعا وظاهرا، واقعا التعبد بها باقي، لانه بالوجدان قامت عندي امارة، يقين عندي انه قامت عندي، انا اشوف عندي قامت امارة، لو عندي على يقين انا من قيام الامارة. فاذا لو كنت اريد ان استصحب النجاسة الواقعية، بقاء النجاسة الواقعية، من حقك ان تقول لا علم بها لا يقين بها، ولكن انا لا اريد ان استصحب النجاسة بقاء النجاسة الواقعية، أريد أن أستصحب ماذا؟ التعبد بالبقاء، والتعبد بالبقاء يوجد فيه يقين أو لا يوجد فيه يقين؟ نعم، قامت عندي إمارة على بقائها، وهذا معنى ما ذكرناه بالأمس من أننا نستصحب مدلول الحكم الظاهري. مدلول الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو التعبد بالبقاء، مو وجود أو بقاء النجاسة واقعا. أنا الآن في الصباح عندما قامت عندي إمارة، مدلولها المطابق حدوث النجاسة، مدلولها الالتزام التعبد ببقائها، لم يأتي الرافع. وأنا الآن أشك بنحو شبهة الموضوعية أنه حصل الغسل أو لم يحصل الغسل، أستصحب ماذا؟ أستصحب البقاء لو أستصحب تعبد بالبقاء؟ ها؟ أستصحب التعبد بالبقاء، والتعبد بالبقاء يوجد فيه يقين أو لا يوجد فيه يقين؟ إذن احتفظنا بركنية اليقين بالحدوث، فاستصحبنا العلم، فاستصحبنا التعبد بالبقاء، مو استصحبنا البقاء حتى جنابك تقول لا يقين بالبقاء، استصحبنا التعبد بالبقاء، والتعبد بالبقاء متيقن، فحفظنا ركن الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث. واضح صار المطلب الآن؟ إذن الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أن الوجه الأول استصحاب عدم طرو الرافع، أن الوجه الثاني استصحاب بقاء الحكم المغيا. ما هو الحكم المغيا؟ التعبد بال بقاء. هسه التفتوا جيدا، اذا اتضح هذا هسه لا فرق ان يكون الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، او ان يكون بنحو الشبهة حكمية. كيف؟ التفتوا، في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا شبهة موضوعية، شبهة موضوعية يعني علمت بتنجس الثوب، شبهة موضوعية، وشككت أنه غسل أو لم يغسل، شبهة موضوعية، غسل أو لم يغسل، غسل أو لم يغسل، شبهة موضوعية. في الصورة الثالثة ماذا نقول؟ أقول علمت بإصابة الدم للثوب، شبهة موضوعية، وغسلته بالماء المضاف، ولكن لا أعلم أن الماء المضاف يرفع أو لا يرفع، شبهة حكمية لو موضوعية، أن الماء المضاف رافع للنجاسة أو ليس برافع، ولكن أنا أعلم علم اليقين أني غسلت، ولكن غسلت بالماء المضاف، وأعلم باليقين أني لم أغسل بالماء المطلق، فيقين بالغسل بالماء المضاف ويقين بعدم الغسل بالماء المطلق، فإذا شبهة موضوعية لشبهة حكمية. هذا الوجه الثاني يجري أو لا يجري؟ نعم، التعبد بالبقاء يقول أنه أنت تعبدك الشارع بالبقاء، ببقاء النجاسة ما لم يأتي الرافع، والآن جاء الرافع أو لم يأتي الرافع، أشك أستصحب بقاء التعبد بالنجاسة. قال لا يوجد عندي علم بوجود الرافع، علم يوجد علم بوجود الرافع؟ لا يوجد عندي علم بالرافع، وعندي تعبد بالبقاء المدلول الالتزام للإمارة أو لا يوجد عندي، فأستصحب بقاء أمد التعبد بالنجاسة. إذن الوجه الثاني يجري في الصورة الثالثة أو لا يجري؟ جرى كما هو واضح. خب الوجه الأول من الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ بينا بالأمس بنحو الإجمال قلنا لا يجري. لماذا؟ لأن الوجه الأول ماذا كان يقول؟ قلنا أن الموضوع مركب من جزئين، ملاقات الثوب للنجس وعدم طرو الغاسل. هنا طرأ الغاسل أو لم يطرأ الغاسل؟ طرأ، فإذا بعد لا مجال لجريان الاستصحاب في هذا الجزء، لأن هناك عندما أجرينا الاستصحاب في الجزء الثاني كيف أجريناه؟ لأن كنا نشك طرأ أو لم يطرأ، كان يقين بعدم الطرو، شككنا استصحبنا عدم الطرو، أما هنا عندنا يقين بطرو الغسل بالماء المضاف ويقين بعدم طرو الغسل بالماء المطلق، فلا يوجد عندنا شك حتى أنه نستصحب شيئا. وأين الشك؟ ما أدري واضح ولا؟ إذن الوجه الأول للاستصحاب لا يجري في الصورة الثالثة. لماذا؟ لأن الوجه الأول من الاستصحاب الذي تقدم قلنا أن الموضوع مركب من جزئين، ملاقات الثوب للنجس، عدم طرو الغسل على الثوب، وهنا هذا الجزء الثاني فيه شك أو يقين بطرو الغسل بالمضاف ويقين بعدم طرو الغسل بالمطلق، فلا مجال لجريان الاستصحاب بالوجه الأول. حسن من حقك أن تشكل فد إشكال، وهو أنه صحيح أنه لا يوجد عندنا شك، ولكن يوجد عندنا شك بطرو المطهر أو عدم طرو المطهر. نعم، لا يوجد عندنا شك في طرو الغسل بالمضاف ويقين بعدم طرو الغسل بالمطلق، ولكنه نحن نريد المطهر ونشك أنه حصل المطهر أو لم يحصل المطهر. الجواب هو أنه الروايات لم تأخذ قيد المطهر، وإنما أخذت قيد الغاس اغسله، لم تقل طهره، قالت اغسله. إذن الجزء الآخر في النجاسة هو ماذا؟ عدم طرو المطهر لو عدم طرو الغاسل؟ عدم طرو الغاسل مو عدم طرو مطهر. واضح صار المطلب إن شاء الله. إذن الوجه الأول والوجه الثاني يجريان في الصورة الأولى، شبهة موضوعية، شبهة موضوعية بالبيان الذي تقدم. الوجه الأول، الوجه الثاني يجريان فيما لو كان الحدوث شبهة حكمية والبقاء شبهة موضوعية، وقد تقدم بيانه بعد الآن زدناه بيانا. ويمكن استصحاب، حيث يمكن استصحاب التغير وهو الجزء الثاني بيناه هنا، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية، يعني بقاء أمد النجاسة الظاهرية. المغيات بارتفاع التغير، بعد نستصحب المغيّة، أما في الوجه الأول كلها نستصحب عدم الغاية للشك في حصول غايتها. أما الثالثة قال: أما الثالثة أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية. اتضح الجواب بأنه يجري الوجه الثاني دون الوجه الأول، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الثوب وشك في بقاء النجاسة عند الغسل بالماء المضاف، يعني غسلناه بالماء المضاف، وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ لأن أحد جزئي الاستصحاب الموضوعي الشك في طرو الغسل وعدم طروه، وأنا عندي يقين بطرو الغسل بالمضاف وعدم طروه بالمطلق. إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، فإذا الركن الثاني من الاستصحاب غير موجود، لأنه إحنا نحتاج يقين بالحدوث وشك في البقاء، وهنا عندنا شك أو لا يوجد عندنا شك، إما يقين بالغسل بالمضاف وإما يقين بعدم الغسل بالمطلق. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، يعني ماذا؟ يعني استصحاب الحكم المغيى، استصحاب بقاء أمد التعبد، لا استصحاب التعبد بالبقاء، لا استصحاب البقاء الواقعي حتى تقول أنه لا يقين بالحدوث. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الإمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن ماذا؟ عن بقاء هذه النجاسة، ولكن تخبر التزاما عن بقائها تعبدا لو واقعا تعبدا، لأنه مدلول المطابق تعبدي، فكيف يكون مدلول الالتزام واقعي؟ لأن الإمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة. شوفوا هناك إذا تتذكرون قال، ارجعوا معنا إلى صفحة 243، قال: ومقتضى دليل حجية الإمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي مو البقاء الواقعي. خب هذا البقاء التعبدي من اين؟ الثابت بدليل الحجية وهو متيقن لا أنه مشكوك، فيستصحب ذلك البقاء التعبدي لأنه معلوم حدوثا متيقن، لأننا بالوجدان علمنا قيام الإمارة، ومشكوك بقاء يعني التعبد البقائي. لأن الإمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، يعني ما لم تحصل الغاية. وعلى هذا الأساس يكون التعبد مغيا، التفتوا هاي جملة معترضة، يكون التعبد مغيا بالمطهر الواقعي أيضا، لأنه من الواضح أنه الغاية لا يمكن أن تكون الغاية هي الطهارة الظاهرية، وإنما المراد الطهارة الواقعية. الثابت، هذا التعبد الثابت بماذا؟ هذا بيان التعبد الثابت على وفقها، وفق تلك الإمارة بدليل الحجية تعبدان، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية، وتقدم كان على نحو الشبهة الموضوعية وقد بيناه، يسبب الشك في بقاء التعبد، هذا التعبد المستفاد من دليل الحجية، والذي هو هذا التعبد بالبقاء والذي هو متيقن حدوثا، فركن الاستصحاب موجود، فيجري فيه الاستصحاب يعني في البقاء التعبدي أو التعبد بالبقاء. واضح إن شاء الله المطلب. أما الصورة الرابعة فنفس الصورة السابقة يعني صورة الثالثة، يعني أيضا لا يجري فيه الوجه الأول من الاستصحاب ويجري فيه الوجه الثاني من الاستصحاب. الرابعة أن تعالج الإمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء أيضا شبهة حكمية. هذه عكس الصورة الأولى كاملة، لأن هناك كانت موضوعية موضوعية، وهنا ماذا؟ حكمية حكمية. كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقات المتنجس، نحن نعلم أن الثوب إذا لاقاه عين النجس فهو منجس له، أما لو لاقاه المتنجس الثاني، المتنجس الثالث، المتنجس الرابع، هل ينجس أو لا ينجس؟ حكم من الأحكام الشرعية أن المتنجس ينجس حكم. وهذا الثوب لاقاه متنجسون لا لاقاه نجسون، قامت الإمارة على ملاقات الثوب للمتنجس، هذه شبهة حكمية. كما إذا دلت الإمارة على تنجس الثوب بملاقات المتنجس شبهة حكمية، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف أيضا شبهة حكمية. فالوجه الأول بعد لا يجري هنا، لماذا؟ لأن الوجه الأول لا بد أن نحتاج أنه طرأ أو لم يطرأ، وهنا نعلم أنه طرأ الغسل بالمضاف، ونقطع بعدم طرو الغسل بالمطلق. يبقى الوجه الثاني بنفس البيان السابق، بعد لا يوجد مطلب جديد. قال وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فإن النجاسة المخبر عنها بالإمارة هي هذه النجاسة على فرض حدوثها في الواقع، وإن كانت حادثة تعبدا، ها هذه على فرض حدوثها يعني واقعا، مو على فرض حدوثها تعبدا، وإلا هي حدثت تعبدا وهو يقين بالحدوث التعبدي. فإن النجاسة المخبر عنها بالإمارة هي على فرض حدوثها، هي ماذا؟ نجاسة مستمرة، يعني المقتضي موجود، يعني ما حدث يبقى، نعلم ذلك من الشارع. على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طبق الإمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، مو من النجاسة واقعا، لأنه تعبد بالبقاء لا أنه علم بالبقاء، فهي نجاسة ظاهرية. ولما كانت الغاية، وحيث أننا لا نعلم أنه حصلت الغاية أو لم تحصل، لأن الغاية مرددة بين ماذا وماذا؟ بين أنه يجزي الغسل بمطلق الماء أو يشترط الغسل بالماء المطلق، لأننا لا نعلم أن الغاية أنه يجزي الغسل بمطلق الماء ولو كان مضافا ولو كان ماء التفاح، أو لا بد من الغسل بماذا؟ بالماء المطلق، وأنا غسلت بالماء المضاف، فلا أعلم أنه تحققت الغاية أو لم تتحقق الغاية. أستصحب بقاء الحكم المغيا، يعني التعبد بالبقاء. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل بالماء، أي ماء إن كان مضافا أو مطلقا، وبين الغسل بالمطلق يعني بالماء المطلق، فيقع الشك في حصول تلك الغاية، فأستصحب بقاء الحكم المغيا، وبالتالي يقع الشك والغسل فيقع الشك. هذه فارزة مصير، لو هذه الفارزة مال بعد الواو شيلوها، يعني هالشكل سووها، مردد بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، هاي اللي تخلون فارزة وبعدهم خلوا فارزة، فيقع، هذه مو مرتبطة بها، فيقع الشك في حصول الغاية عند الغسل بالمضاف، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد وعدم بقائه. وهناك علم بالتعبد بالبقاء أو لا يوجد علم بالتعبد بالبقاء حدوثا؟ نعم، فنستصحب بقاء تعبد ما لم يأتي الرافع، لأن نشك أن الرافع حصل أو لم يحصل، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد، ذاك التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية، فيستصحب بقاء التعبد أو التعبد بالبقاء. ففي كل هذه الصور ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال. أي إشكال؟ إشكال قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بإجراء الاستصحاب الموضوعي. الوجه الأول يعني إجراء عدم وقوع الرافع، عدم طرو الغاسل، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية. ما هو المجعول في دليل الحجية؟ التعبد بالمدلول المطابقي والالتزامي بخبر الثقة، لأنه خبر الثقة إمارة ومدلوله المطابقي والالتزامي معا حجة، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية. وجامع هذه الصور هذا الذي أشرنا إليه في صدر البحث، وهو ماذا؟ وهو أن يكون للحادث قابلية البقاء، قابلية الاستمرار، ولكن نشك في وجود الرافع، في تحقق الرافع وعدم تحققه. ومن هنا لا يكون الشك شكا في المقتضي، وإنما يكون الشك شكا في الرافع. وعلى وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للإمارة على فرض ثبوته أن يعلم أن له غاية ورافعا، ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أنه غسل أو لم يغسل، أو على نحو الشبهة الحكمية غسل بالماء المضاف، ولكن لا نعلم أنه رافع أو ليس برافع. على نحو الشبهة الموضوعية غسل أو لم يغسل، على نحو الشبهة الحكمية غسل بالماء المضاف، ولكن لا نعلم أنه يرفع أو لا يرفع. نعم، إذن تبين في كل هذه الصور نحن عندنا توجد مشكلة أو لا توجد عندنا مشكلة. حتى لو قلنا أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب وقامت إمارة، نصل إلى نفس النتيجة أو لا نصل؟ نصل إلى نفس النتيجة، لا يؤثر على الموقف شيئا. نعم، في صورة واحدة لا بد أن نحل المشكلة، يعني نرجع إلى واحدة من العلاجات المتقدمة، وهو أين؟ وهو ما لو فرض أن الشك لم يكن شكا في الرافع، وإنما كان الشك في البقاء شكا في المقتضي لا في الرافع. كيف؟ يقول الأشياء على قسمين، بعضها إذا وجد يبقى ولو بحكم الشارع، مثل الطهارة، مثل النجاسة ونحو ذلك، وبعضها إذا وجد لا دليل على البقاء ما شاء الله، ليس الأمر هكذا. النجاسة من قبيل القسم الأول، وفي مثل تلك الحالة تقدم الكلام. أما الوجوب أيضا إذا حدث يبقى فيه قابلية البقاء إلى الأبد، لا، لا يوجد عندنا. كل ما في الأمر أن الحدوث لابد أن نرى أمده أين. إذا قال الشارع أمده لا هنا هنا إلى هنا هنا إلى هنا إلى هنا، ليس في الوجوب، في الحكم بالوجوب شيء يقول هو باق إلا إلى أن يأتي الرافع له. فالوجوب وهو الحكم الشرعي هذا ليس من الأمور التي إذا حدثت فيها قابلية البقاء إلى الأبد، بل لابد أن نرجع إلى الشارع لنرى بأنه إلى أي مقدار تستطيع البقاء. وعلى هذا الأساس يقول لو قامت عندنا إمارة على أنه يجب على من مثلا من باب المثال، مثلا أنه من ترك صلاة الليل خب يجب عليه أن يجلس في المجلس إلى الزوال، إيش مثلا أكثر؟ أو عندكم قرأتم في كتاب الصلاة أن الإنسان إذا فاته صلاة العشاء فلا بد أن يصوم ماذا؟ اليوم الذي بعده، على الخلاف الموجود في المسألة. هسه افترضوا مو يصوم اليوم الذي بعده، يجب عليه الجلوس في المسجد، هسه يذكر الله يطالع، المهم أن يكون جالسا في المسجد. قوب زيد بن أرقم همتنا جلس مولانا إلى الزوال في المسجد، ولكن شك بعد ذلك أنه يجب البقاء في المسجد إلى الغروب أو لا يجب البقاء، بعد الزوال أيضا يجب أو لا يجب. طبعا وقرأنا في محله أن الوصف ماذا؟ لا مفهوم له، أن القيد لا مفهوم له، بما حققناه في محله. الشارع قال لي يجب عليك أن تجلس في المسجد إلى الزوال، هذا ما بمدلول التزامي، ما بمفهوم أنه ولا يجب عليك الجلوس في المسجد بعد الزوال، وأنا شككت. فهل هنا أيضا يمكن أن نجري الاستصحاب أو لا يمكن؟ يقول هنا بعد لا يمكن. لماذا؟ لا بالوجه الأول يمكن ولا بالوجه الثاني يمكن. أما بالوجه الأول لا يمكن، هنا أولا نحن لا يوجد عندنا مدلول مقتضى لامتداد الوجوب، ما حدث يبقى، ما موجود عندنا هنا، لأن فرض الكلام أن هذا الحادث، أن هذا الذي دلت عليه الإمارة ليس فيه قابلية الامتداد لا إلى نهاية، لا يوجد فيه مثل هذا المقتضي بخلاف الصور السابقة. فهنا لا يوجد عندنا يقين بالحدوث، لأن المفروض أن القائم على الحدوث هو ماذا؟ ها؟ إمارة. ولا يوجد عندنا تعبد بالبقاء، لأن التعبد بالبقاء في أي مورد؟ في الذي فيه قابلية الاستمرار. وهنا فرض السؤال، فرض المسألة، أنه فيه قابلية الاستمرار أو لا توجد فيه قابلية الاستمرار؟ لا توجد. فإذا لا عندنا يقين بالحدوث فلا يجري الاستصحاب، ولا عندنا علم بالبقاء التعبدي حتى أنه يستصحب بلحاظ الحكم الظاهري. عند ذلك لابد أن نرجع إلى واحدة من العلاجات المتقدمة، إما الحكومة، إما الورود، إما مقولة صاحب الكفاية. وحيث أن جميعها باطلة، فإن تمت أو تم علاج السيد الشهيد وهو إنكار الرقنية فبها ونعمت، وإلا بعد هنا لا يمكن إجراء الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ قال نعم. قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني أن يكون هناك علم بشيء له غاية وشككنا في الرافع، قد لا يكون الشك على هذا الوجه، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، بخلافه في الصور السابقة فإنه لم يكن الشك في قابلية المستصحب، وإنما كان الشك في وجود الرافع وعدم وجود الرافع. حتى الإخوة لا يناقشون في المثال، لعل واحد يجي يناقش يقول مولا الوجوب مثله، هذه مناقشة في المثال، البحث في أنه في المورد الذي لا يوجد للشيء المستصحب قابلية البقاء بعد لا يأتي الوجهان المتقدمان. كما إذا دلت الإمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الإمارة هنا لا يحتمل. لماذا لا يحتمل؟ لأن فرض الكلام هذا أنه المستصحب لا قابلية فيه على البقاء والاستمرار، هذا لا تقول من أين قال لا يحتمل؟ لأن فرض الكلام أن المستصحب أمر إذا حدث لا يبقى، لا دليل على أنه يبقى، ليس من قبيل النجسة، إذا من قبيل النجاسة إذا حدث يبقى. فإن الإمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة كما هو واضح، لأنه مطابقها إلى ماذا؟ إلى الزوال، أو التزاما، لأنه المفروض أنه لا قابلية فيه على البقاء. لا تدل الإمارة مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، وهذا معنى أنه يوجد عندنا مدلول التزامي للتعبد بالبقاء أو لا يوجد؟ لا يوجد. وعلى وهذا يعني أن التعبد على وفقها، وفق الإمارة المستفاد من دليل الحجية، أن التعبد على وفقها لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من الزوال، أكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، عند ذلك الإشكال يأتي، فإن تم واحد من المعالجات فبها ونعمت، وإن لم يتم بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن، فلا يمكن استصحاب الوجوب الواقعي. قلت فإن قلت نستصحب الوجوب الظاهري، قلت أنه لا يقين بالبقاء، يعني لا يوجد عندنا دليل على أنه مدلول الالتزام حتى نستصحبه. وفي مثل ذلك يتركز الإشكال، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن، غير متيقن الحدوث، والحكم الظاهر، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء. لماذا؟ لأننا قلنا أن المستصحب لا قابلية له على البقاء، لا يحتمل أن تدل على البقاء مطابقة أو التزاما فنقطع بعدمه، ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على ما ذكرنا. لماذا يتوقف على ذلك؟ لأن المعالجات الثلاثة التي ذكرت كلها تبين عدم تماميتها. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. هذا تمام الكلام في الركن الأول. وقد اختار السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأن اليقين بالحدوث ليس ركنا في الاستصحاب، بل نفس ثبوت الحالة السابقة ركن في الاستصحاب. وإحنا بناءناها اليوم بعد نعطل الدرس إن شاء الله إلى ما بعد رمضان، ولكن باعتبار أننا مقبلون على شهر رمضان تتكلم من نتكلم في شهر رمضان أيضا مناسب. هذا الشهر الذي كما في الروايات أنه شهر الله، فسنسبة هذا الشهر إلى الله لأي مناسبة موكول إلى محله، ولكنه الخصوصية البارزة في هذا الشهر، هناك خصوصيات كثيرة في هذا الشهر، ولكن الخصوصية البارزة في هذا الشهر أنه شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. قب المضيف هو الله، والعبد هو المستضاف أو الذي يضيف هناك، ولكنه من باب أنه ليس كمثله شيء، ضيافته أيضا ليست كالضيافات. وكل الضيافات الموجودة عندنا، الإنسان عندما يستضيف شخصا يقول له أكل كل إيش ما تقدر تأكل، ولكن هذه الضيافة ضيافة عجيبة على خلاف الضيافات. الذي يراد أن يستضاف هناك لا بد أن يذهب بالجوع لا بالأكل والشرب، وهذه كما قلت على قاعدة ليس كمثله شيء، في كل شيء ليس كمثله شيء، حتى في أنه عندما يريد أن يستضيف أحدا يستضيفه بطريقة ماذا؟ أن يجوعه أكثر، مو أنه أن يأكل أكثر كما في هذا الشهر المبارك. فلهذا الإنسان الإنصاف والحق أيضا هو ذلك، أن الإنسان إدامه يكون في هذا الشهر، إدامه يكون الجوع في هذا الشهر، لأنه هذه الضيافة قوامها بالجوع لا قوامها بالأكل والشبع كما هي في الضيافات الأخرى. فالضيافات الأخرى قوامها بالشبع، فلهذا أكثركم حبا لنا، أكثركم كما يروى أكثركم أكلا عندنا، ولكن هذه الضيافة على خلاف تلك الضيافات، هنا أكثركم جوعا، أكثركم خلوا من الطعام. طبعا هسه آثار الجوع، أنا بيودي الإخوة أنه لا أقل هذا الباب من كتاب المحجة يطالعوا فوائد الجوع والروايات الواردة والقصص التي واردة في هذا الباب. الإنصاف بحث مفيد في المحجة البيضاء. أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول بأن السبب في صيام شهر رمضان ليست العلة الغائية تغيير أوقات الغذاء. أكثر الناس فقط يغير أوقات الغذاء ماله، يعني بدل كان يأكل باليوم 3 وجبات، وجبتين خفيفة، فالوجبة الثقيلة فيسويها شنو؟ يسويها وجبتين، ولكن وجبتين مولانا مرتبة. هو كان يقول بالنحو الذي بعد الطعام يريد هو عدل بعد ما يقدر، لابد إما يجي زوي إما يجي زوي، لأنه مملوء البطن والمعدة، فالجلوس صحيحا بعد ما يكون عنده. ليكون عندكم هيك حالة، وهو أنه في شهر رمضان المبارك تغير مواقع الأكل، زمان الأكل، بدل ما تأكل الظهر خصوصا في هالوقت هذا اللي وقت الجوع والعطش ما يتجاوز 12-13 ساعة، يعني نصف النهار فقط، ليكون الأمر أنه أنت فقط تغير مواقع الأمر. خب، في هذه الضيافة التفتوا جيدا، في هذه الضيافة التي يدعى الإنسان إليها تبين أن إدامها ما هو؟ إدامها الجوع. إذن أفضل طريق لها هو الجوع، لأنه الشبع، أنتم شايفين، أنا بودي الإخوة يتتبعون هالمطالب، شايفين بأن الشبعان لا يستطيع أن يقرأ جيدا، لا يستطيع أن يطالع جيدا، لا يستطيع أن يفكر جيدا، بل في بعض الأدلة خب شايفين في باب القضاء بأن الشبعان، الشبع المفرط أساسا من مكروهات باب القضاء أن القاضي يقضي وهو على شبع مفرط، تبين أنه هذا يسقط العاقل عند الإنسان، وإلا شنو وجه الكراهة؟ لماذا أن القاضي والحاكم إذا كان على شبع مفرط فإنه يكره له القضاء؟ هذا معناه أنه تختل عنده القوة العاقلة، تختل عنده القوة المفكرة. الروايات في الجوع كثيرة. المهم، الإنسان إذا كان على شبع كثير أساسا حتى لو يطلب منه ماذا يريد لا يستطيع أن يقول ماذا أريد، أما إذا كان جائعا فالأمر يختلف، يستطيع أن يطلب من الله ماذا يريد. في هذا الشهر الذي ندعى فيه إلى ضيافة الله، الإنسان لا يستطيع أن يطلب بلسان الحال لا بلسان المقال. بلسان المقال مولانا ليس له أثر كثير، أنت قد تطلب أشياء كثيرة بلسان المقال، اللهم وفقني لكذا لكذا شهادة في سبيلك، ولكن من يجي وقت الشهادة مولانا مو فقط لا تقدم على الشهادة بل تهرب من الشهادة. لسان المقال لا اعتبار به، والله سبحانه وتعالى يطمئن أنه ما يحاسب الإنسان كثيرا على لسان المقال، وإلا كثير مما نقوله إذا صار وقت الجد أيضا نحن لسنا أهلا لذلك الذي قلنا. المهم في الدعاء هو لسان الحال، حال الإنسان ما هو، لا لسان القال والمقال واللفظ. وحال الإنسان يختلف باختلاف محتوى الإنسان. هسه إذا كان محتواه أنه يريد المال، هو بلسان الحال يطلب المال، وإن كان بلسان الأدعية يطلب ماذا؟ يطلب الشهادة. لسان حاله علاقته أي؟ علاقته بالمال. فلسان الحال هو الذي يدعو الله، مو لسان المقال. هسه إذا كانت علاقته بالدنيا، لسان الحال يطلب الدنيا. علاقته بالمال، لسان الحال يطلب المال. علاقته بالجاه، لسان الحال يطلب الجاه. علاقته بأي شيء، لسان الحال يطلب ذلك الشيء. من هنا هذا الجوع فليكن سببا لتطهير لسان الحال، يعني أنتم تغيرون حالكم، مو أنه تكثرون من ذكر الأدعية لسانا ولكن الحال هو الحال، ولسان الحال هو الذي يستجاب له. فلهذا الأعلام يقولون أنه هذا الشهر شهر الضيافة، شهر رمضان، في هذا الشهر كل يقدم عريضته، يقدم اقتراحاته بلسان الحال ماله. إذا مستجاب يستجاب له في مكة، يعني واحدة من علائم قبول الضيافة في شهر رمضان الدعوة إلى حج بيت الله الحرام. طبعا هؤلاء الذين يقولون هذا المطلب هم شواهد آيات وروايات موجودة عليه، وبالخصوص الروايات، وهم أصحاب السلوك هذني بالوجدان وجدوها، مو مطلب نظري، مطلب وجداني، مطلب وصلوا إليه بالمكاشفة بل بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون هنا الدعوة وهناك موطن الاستجابة. فلهذا واحدة من علائم، بل واحدة من أهم تلك العلائم، هي أنه إذا الإنسان أراد أن يعرف أنه ضيافته أو أنه ذهب إلى الضيافة أو لم يذهب، ليرى أنه وفق إلى حج بيت الله الحرام أم لم يوفق إلى حج بيت الله الحرام، لأن الذي يوفق إلى هناك الله سبحانه وتعالى معناه أنه استجاب دعاءه في الضيافة، لأنه واحد من أدعية الضيافة ماذا؟ ارزقنا حج بيتك الحرام. تشوفوا هذا كأنه موجود في أكثر أدعية شهر رمضان، أنه ارزقني حج بيتك الحرام. هذه نقطتها، يقولون نقطتها أنه الاستجابة تكون في حج بيت الله الحرام. تقول خب مولانا هواي نشوف بأنه هذول اللي يروحون إلى حج بيت الله الحرام ما يصفون سالكين إلى الله. أقول ها باعتبار هذا في الضيافة لسان الحال ما لفرد شيء كان معين هو كان يتصور دي يقرأ ماذا هذا الدعاء، لسان الحال شيء آخر دي يقول. فلهذا من راح إلى مكة يستجاب دعاءه، إما يعطى مال إما يعطى جاه إما يعطى ذاك الذي طلبه بلسان حاله. والحمد لله رب العالمين.